عباد الرحمن وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض وإذا خاطبهم وعباد الرحمن

ومن يفعل

وجاء فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلكم تذكرة وسعيها أولواعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء لا اعملوا معروف Oh. اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة راضية. في جنة عالية وما